الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة المنافقون. المنافقون طائفة انتسبت للإسلام ظاهرا وهي تبطن الكفر، وسميت السورة باسمهم لأنها تناولت مواقف المنافقين. والله حذر كثيرا من المنافقين في القرآن في سور كثيرة كالتوبة، وهذه السورة خصت بهم وتتكلم عنهم بشيء من التفصيل، فذكرت صفاتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في يوم الجمعة في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين. الجمعة يحارض بها المؤمنين، والثانية يقرع بها المنافقين، كما جاء في حديث ابن عباس أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. وسورة المنافقون من القرآن السفري، من القرآن السفري. معظم القرآن نزل في الحضر، ولكن بعضه نزل في السفر يسمى سفري، منه سورة المنافقون. فنزلت عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بني المصطلق، حدث نزاع بين اثنين من الصحابة، أحدهم المهاجرين والآخر الأنصار. فلما علم بذلك عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، أخذ بالتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال أيضا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فنزلت سورة المنافقون ترد عليه وتفضح المنافقين وتبين صفات المنافقين، فهي من أكثر السورة التي اختصت أو اختصت ببيان صفات المنافقين بعد سورة التوبة مباشرة. وهذه السورة المدنية دائما تهتم ببيان صفات المنافقين ودسائسهم للمسلمين اليهود والمنافقون، دائما الكلام عنهم في السورة المدنية، أهل الكتاب والمنافقون. هذه السورة سنقسمها إلى قسمين: القسم الأول فضح المنافقين والتحذير منهم من 1-8، والقسم الثاني التحصين، تحصين المؤمنين من النفاق. يبقى الأول كشف وفضح المنافقين، ثم تحصين المؤمنين من النفاق. نبدأ بالآيات الأولى في كشف وفضح المنافقين والتحذير منهم وصفاتهم. قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. هذا بيان للكذب المنافقين وأيمانهم وحلفهم الكاذب، أيمان فاجرة. إذا جاءك، إذا حضر مجلسك يا رسول الله، إذا حضر المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويضمرون الكفر، قالوا بألسنتهم على خلاف ما في قلوبهم: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فيما أضمروه مخالفا لما قالوه. مقولتهم إنك لرسول الله مقولة حق، ولكن الكذب لأنهم أضمروا الباطل. فانتبه أن تكون كاذبا بالقلب ويظهر في كلامك صدق، يظهر صدق وفي الحقيقة في قلبك أنت مخالف، هذا نفاق. اتخذوا أيمانهم، جعلوا الحلف الذي يحلفونها على دعواهم الإيمان، جعلوها جنة، سترة ووقاية، سترة ووقاية على أموالهم ودمائهم حتى لا ينالهم مسلمون. فالجنة الترس وما أشبهه مما يستر، أي سترة على أموالهم ودمائهم. الترس اللي بيستخدم في الحرب ليمنع نفسه، فهذا كالجنة. جعل الحلف بالضبط زي ما يكون ايه درع بيحميه، ده يحميه من ايه الكذب هذا، عشان خلاص احنا مسلمين ونأخذ من الغنائم ولا نقتل مع من يقتل من الكفار ولا نؤسر. فصدوا بهذا الايمان وهذا الحلف، صدوا المؤمنين عن سبيل الله، عن الجهاد، صدوا عن سبيل الله اي عن الجهاد فيهم بقتلهم بأخذ أموالهم، إنهم ساء ما كانوا يعملون، من النفاق والأيمان الكاذبة. ذلك أي سوء عملهم بسبب أنهم آمنوا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، استمروا على كفرهم به فطوبع ختم على قلوبهم بسبب كفرهم، فهم لا يفقهون الإيمان ولا يفقهون ما فيه صلاحهم ورشدهم. ثم بين حسن منظرهم وفصاحة كلامهم حتى لا يغتر المؤمنون بهذه الأشياء، تلاقي فصيح ولابس كذا آخر منجهة وآخر عظمة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم هيئاتهم وأشكالهم لما هم فيه من النضارة والنعيم دنيا وأكل وشرب ولبس وش أحمر ومدور وحاجة كده يعني تعجبك أجسامهم. وإن يقولوا تسمع لقولهم فصاحة وتشعر أن ده إسلام كأنهم من عظم أجسامهم في ترك التفهم خشب مسندة ممالة إلى الجدار دي ألواح خشب مسنودة على الجدار لا يفهمون شيئا ده عالم زي الألواح كأنهم خشب مسندة يحسبون يظنون كل صيحة عليه كل صوت يحسبون أنهم المقصودون كل ما نزل آية يقولوا بس ما نزلت فيها كل صواعق صواعق عليهم يحسبون كل صيحة عليه وذلك لما في قلوبهم من الرعب أن ينزل قرآن فيهم يبيح دماءهم أن ينزل فيهم ما يبيح دماءهم من القرآن هم العدو المنافقون هؤلاء لصوتهم حسنة وما بيعملوش حاجة هم العدو فاحذروا لأنهم يفشون سرك للكفار ويخذون لك وللإسلام ويخذلون المؤمنين ويعوقونهم عن الجهاد قاتلهم الله لعنهم الله وأهلكهم أن يؤفكون كيف يصرفون عن الإيمان بعد قيام البرهان ووضوح دلائل التوحيد وجلاء براهينه فهذه صفة من صفاتهم ينبغي أن نغتر بها حسن المنظر وفصاحة الكلام ثم ذكر كبرهم واستخفافهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين وإذا قيلهم تعالوا معتذرين عما بدر منكم تعالوا اعتذروا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم أمالوا رؤوسهم استهزاء وسخرية ورأيتهم يصدون يعرضون عن ذلك وهم مستكبرون عن قبول الحق والإذعان له سواء عليهم يستوي أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم لن يغفر الله لهم ولهذا في سورة التوبة إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم والنبي يقول لو أعلم أن لو زدت على 70 يغفر لهم لاستغفرت لهم صلى الله عليه وسلم رحيم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم السبب إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم فاسقون والله لا يوفق الفاسقين لا يوفق من خرج عن طاعته لا يوفق من أصر على معصيته فإن أردت توفيقا فليس إلا الخضوع لأمره سبحانه وتعالى يوفقك ثم بين بغضهم للمؤمنين وكراهيتهم للخير للمؤمنين فقال تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون المنافقون المجرمون يقولون هم الذين يقولون صدا وتشكيكا لا تنفقوا أموالكم على من عند رسول الله من الفقراء لماذا؟ قالوا حتى ينفضوا حتى يتفرقوا عنه وهذه طريقة مجرمة، هذه طريقة إجرامية من المجرمين مسلوكة في كل زمان، محاصرة المسلمين والتضييق عليهم. لماذا؟ ليتركوا الدين، ليضطروا إلى الدخول معهم في الكفر. ولكن الثبات الثبات يا عباد الله. قال الله تعالى: ولله خزائن السماوات والأرض. خزائن السماوات والأرض بالرزق، فهو الرزاق وهو الرازق، ولكن المنافقين لا يفقهون. ولله خزائن السماوات والأرض، خزائن الرزق في السماوات وفي الأرض لله سبحانه وتعالى، ولكن المنافقين لا يفقهون أن خزائن الرزق بيده سبحانه وتعالى. يقولون لعدل جهلهم بأن الرزاق هو الله عز وجل: لئن رجعنا من غزوة بني المصطلق إلى المدينة ليخرجن الأعز، يقصدون أنفسهم، ليخرجن الأعز منها من المدينة الأذل، ويقصدون النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ولله، يقول عز وجل أيضا عليهم: ولله العزة أي الغلبة، ولرسوله وللمؤمنين، ليست لعبد الله بن أبي ولا لأصحابه، ولكن المنافقين لا يعلمون معنى العزة ولا لمن تكون. ولهذا ورد في سبب نزولها لما خرجوا مع رسول صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن أرقم: خرجنا مع رسول صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، وقال: إن رجعنا إلى المدينة ليخرجان الأعز منها الأذل. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله فكذب واجتهد يمينه يحلف ما فعل، فقال: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع في نفسه مما قالوه شدة، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في هذه السورة تصديقي: إذا جاءك المنافقون. قال: ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، قال: فلووا رؤوسهم. هؤلاء هم المنافقون، وها هي صفاتهم، وها هو بغضهم للمؤمنين. فجاء تحصيل لأهل الإيمان من النفاق، ما هي الصفات التي يسلكها أهل الإيمان ولكي يحذروا هذا النفاق، وما هو الذي يجتنبوه حتى لا يلحقوا بالمنافقين ولا يتصفوا بمثل صفاتهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. المنافقون يبخلون بالإنفاق، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، فاذكر الله وأنفق في سبيل الله. المنافقون ينشغلون بالدنيا وبالأموال والأولاد، فاحذروا من الانشغال بالدنيا وأنفقوا في سبيل الله. هذا خلاصة هذه الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، صلاة وذكرا ودعاء وإقامة لدينه. ومن يفعل ذلك فتشغله الدنيا عن الدين فأولئك هم الخاسرون. هم الخاسرون حقا، إذ خسروا استقامة أمورهم، فخسروا الدين وخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ثم جاء حث المؤمن على الإنفاق، فقال الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم في طاعة الله من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، هلا أخرتني إلى مدة يسيرة فأصدق أتصدق وأنفق في الخير وأكون من الصالحين. هيهات. إذا جاءت سكرة الموت أن تعود الروح مرة أخرى إلى صاحبها. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، وسيجازيكم عليها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فبادروا يا أهل الإيمان، واحذروا من صفات أهل النفاق الذين يعيشون في الدنيا للأكل والشرب، الغافلون عن ذكر الله، المتأخرون الباخلون بالنفقة في سبيل الله كونوا لله ذاكرين ذكرا كثيرا، أنفقوا في سبيل الله إنفاقا عظيما، واحذروا من فتنة المال والولد، واحذروا من الانشغال بالدنيا، فهذه ورب الكعبة صفات المنافقين. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.